بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء خالص لوجه الكريم ودافع للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بادي ذي بدء، راح يكون طبعا كلامي وكلامكم مركز وغير مسهب قدر الإمكان، لأن الوقت ضيق. لذلك أنا أرجو أن تكون الأسئلة صغيرة ومحددة، وإن كانت صوتية أن تكون مركزة وتدخل في المشروع مباشرة، لأن إذا سمعنا كل رسالة صوتية 5 دقائق راح الوقت علينا، فادخل في الموضوع وإن شاء الله راح نفهم الموضوع السؤال مباشرة. أما إذا احتجت إلى مزيد من الاستفسار راح أبلغكم فيه بإذن الله. الأمر الآخر، ستكون رسائلي أنا قصيرة جدا، يعني ما تتجاوز دقيقة أو دقيقة ونص، حتى يعني نعطي الموضوع حقه وحتى نأخذ نفس، وأنتم كذلك إذا كان في استفسارات. راح الأمر الآخر، راح أبدأ أنا الحديث لمدة تقريبا ربع ساعة إلى ثلث ساعة، أقول مختصر ما لدي، ثم راح أجاوب على الأسئلة الباقية. أخيرا أنا راح أركز على الدعوة الفردية وليست الدعوة الجماعية، لأن أغلب الأخوة يعني حسب ما أتاني يقومون بالدعوة الفردية إما ميدانيا أو إلكترونيا.